الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيسرنا في هذه الليلة المباركة أن نفتتح دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلمية 20، ونفتتحها بمحاضرة لفضيلة شيخنا الدكتور فيحان الجرمان حفظه الله تعالى بعنوان التوحيد أول واجب على العبيد. ومن بعد المحاضرة الافتتاحية إن شاء الله تعالى يبدأ الدرس الأول في شرح القواعد المثلى لشيخنا الشيخ الدكتور صالح السحيمي حفظه الله تعالى بعد العشاء اليوم إن شاء الله تعالى. والآن مع محاضرة الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قبل أن أدخل في الموضوع أو في المحاضرة، أود أن أشكر الأخوة القائمين على هذه الدورة، دورة الخليفة علي بن أبي طالب، فجزاهم الله خيرا. ونخص الشكر الشيخ محمد الشبعان، فبارك الله فيهم جميعا على هذا الجهد المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناته، إنه جواد كريم. أما موضوع المحاضرة، فالتوحيد هو أول واجب أوجبه الله على العبيد. ولا شك أيها الأخوة أن من تدبر وتمعن ونظر نصوص الوحيين الكتاب والسنة يعلم علم اليقين أهمية التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. ولا يعرف أحد على وجه البسيطة، لا من السابقين ولا من الآخرين، لا من السابقين ولا من اللاحقين، لا يعرف أحد على وجه البسيطة لا من السابقين ولا من اللاحقين أهمية هذا الباب العظيم إلا أئمة التوحيد من الرسل الكرام وأصحابهم العظام ومن سار على نهجه من الأنام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية هذا الباب، كان صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالتوحيد، ونادى بالتوحيد، وأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، فعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على القبائل وعلى الناس، فكان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان يقف صلى الله عليه وسلم على قارعة الطريق للقوافل والمارة يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان يغشى مجالس قريش ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكانت قريش تدرك مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة لا إله إلا الله، فمنعوه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وختم صلى الله عليه وسلم دعوته بالتوحيد، وهذا خلاف، ويتبين أيضا خطأ أولئك الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته في المرحلة المكية وأما المدينة فلا، وهذا غلط، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو للتوحيد حتى آخر أنفاسه، وهو على فراش الموت يدعو للتوحيد وإلى عبادة الله عز وجل ويحذره من الشرك. قالت عائشة في الحديث الصحيح: قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، يعني آخر حياته وهو يتلفظ أنفاسه الأخيرة صلى الله عليه وسلم، يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره إلا أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فخشي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى من يأتي من بعدهم من الوقوع في الشرك، خشي عليه من الوقوع في الشرك لقوله: ولولا ذلك لأبرز قبره إلا أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فلا يأمن أيها الإخوة، فلا يأمن من الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي حقق التوحيد تحقيقا كاملا من جميع الوجوه، حتى إن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ثم أورد هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفا، إلى آخر الآيات. يريد أن يبين أن إبراهيم هو من الذين حقق التوحيد تحقيقا كاملا من جميع الوجوه، وقد أثنى الله عليه ومدحه، وأشار أنه على صراط مستقيم، فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعومه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ومع هذا خاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نفسه وعلى بنيه من الوقوع في الشرك، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فلا يأمن يا إخوان من الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به، لا يفرق لا بين التوحيد ولا بين الشرك. فيجب عليك أيها المسلم دراسة التوحيد ومذاكرته ومراجعته دائما، حتى أو لكي يتمكن ويرسخ في سويداء قلبك وتحييه في حياتك اليومية، وأن يكون له أثر على سلوكك. لأن التوحيد أيها الأخوة إذا عرفته ودرسته وفهمته عرفت الله سبحانه وتعالى، فحميت نفسك من الوقوع في الشرك، لأن الشرك أبوابه كثيرة، والشرك على نوعين على قسمين: قسم ينافي أصل التوحيد وهو الشرك الأكبر، وقسم ينافي كمال التوحيد وهو الشرك الأصغر. فكلما ازداد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الربا 70 بابا والشرك مثل ذلك، والشرك مثل ذلك. فكلما ازداد العبد معرفة بالتوحيد ودرس التوحيد كلما بعد عن الشرك وعن أنواع الشرك وبعد عن الخرافات والبدع. وكلما جهل العبد التوحيد وابتعد عن التوحيد وعن دراسة التوحيد وعن مذاكرة التوحيد كان للشرك وللبدع وللخرافات أقرب. ولذلك تلحظ الصوفي والرافضي منغمس في أنواع الشرك وفي البدع وفي الخرافات، وذلك بسبب بعدهم عن دراسة التوحيد وعن مذاكرة التوحيد. إذن لابد على كل مسلم أن يعرف معنى لا إله إلا الله. ليست يا أخوان هذه الكلمة مجرد تلوكها باللسان أو تتلفظ بها، هذه الكلمة لها أركان ولها شروط. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. كثير من المسلمين يقول لا إله إلا الله وهو يطوف حول القبر، يقول لا إله إلا الله وهو لا يفرق بين التوحيد والشرك. عميد في كلية الشريعة سابقا في الكويت وقد ظهر على قناة الحياة يقول الطواف حول القبر كالطواف حول البيت. سبحان الله، الطواف حول القبر كالطواف حول البيت. الله عز وجل أمر أن نطوف حول البيت فليطوفوا بالبيت العتيق، وأنت تقول الطواف حول القبر الذي لم يشرعه الله عز وجل، والطواف نوع من أنواع العبادات، كيف تصرفها لغير الله عز وجل؟ ولذلك من لم يدرس التوحيد ويتذاكر التوحيد لا يفرق بين التوحيد والشرك. أقول من المسلمين من يقول لا إله إلا الله وهو يقول يا بدوي، يا سيد زينب، يا عباس، يا حسين، يا فلان، يا فلان، وهو يقول لا إله إلا الله. والعرب تعرف معنى لا إله إلا الله، ويعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله. وكما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث سعيد المسيب أن النبي قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي رواية كلمة أشهد لك بها عند الله. فانتفض أبو جهل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ملة عبد المطلب ولم يذكر الأصنام والأوثان، وإنما قال يا عم قل لا إله إلا الله. فانتفض أبو جهل وغيره من المشركين فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وغيره أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول إن أبا جهل ومن عنده يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يعرفون، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للناس قولهم لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالت قريش؟ قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذا العرب يدركون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل قل لا إله إلا الله. ومن المسلمين وفي هذا العصر يقول لا إله إلا الله ويشد الرحال إلى القبور، ويقول لا إله إلا الله يا بدوي، يا زينب، يا فلان، يا فلان، كله هذا دعاء لغير الله، صرفوا العبادات لغير الله عز وجل. إذن أيها الأخوة، التوحيد هو أول واجب أوجبه الله على العبيد، فالتوحيد من أجله خلق الله الثقلين، من أجل التوحيد خلق الله الثقلين. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية وهذه الحكمة التي من أجلها خلق الله الثقلين الإنس والجن، ومن أجلها بعث الله جميع الأنبياء والرسل يدعون أقوامهم إليها، وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والخضوع والاستسلام والانقياد له والإعراض عما سواه. فكلما ازداد أيها الإخوة، فكلما ازداد العبد معرفة بربه بربه تبارك وتعالى، لا سيما في باب الأسماء والصفات، كانت عبادته أكمل وأشمل وأحسن وأفضل. وباب الأسماء والصفات باب عظيم، من عرفه عرف الله، ومن جهله جهل الله. هذا الباب، باب الأسماء والصفات، جزء لا يتجزأ عن التوحيد، وهو أحد أقسام التوحيد، لأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وسيقوم فضيلة الشيخ الدكتور صالح السحيمي حفظه الله تعالى بشرح هذا الباب، وهو الكتاب المقرر في هذه الدورة: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. أقول أيها الأخوة، فالله سبحانه وتعالى خلق المكلفين لعبادته والإخلاص له سبحانه وتعالى. ما خلقهم الله سبحانه وتعالى لحاجة منه إليهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله هو الغني الحميد، كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فلا تضره المعصية كما لا تنفعه إيش؟ الطاعة. فالله هو الغني الحميد. وما خلقهم هملا وسدى، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله سبحانه وتعالى خلق العباد ليبلوهم أيهم أحسن عملا، ما خلقهم لحاجة منه إليهم سبحانه وتعالى. فالله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. التوحيد أيها الإخوة، من أجله أرسل الله الرسل، من أجل التوحيد، التوحيد من أجله أرسل الله الرسل. جميع الأنبياء وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله للناس لأجل هذه الكلمة: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. ونوح عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى قومه يدعوهم للتوحيد. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأيضا هود كما قال الله جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وكذلك صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك عيسى وموسى وإبراهيم، بل ما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا ودعا قومه إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من أجل التوحيد أيها الأخوة أنزل الله الكتب من أجل التوحيد. قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. التوحيد أيها الأخوة هو أول ما ندعو الناس إليه، ثم بعد ذلك تأتي الأحكام الشرعية. وكما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالتوحيد وظل يدعو إلى أن ختم دعوته بالتوحيد اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، بخلاف من يقول بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته في مكة وأما المدينة فلا، فغلط، بل دعا حتى في المدينة. جاءه رجل يثني على النبي صلى الله عليه وسلم ويمدح النبي فقال ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. ولما رأى رجل في يده قطعة من حديد أو من صفرة قال ما هذه، قال هذه الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهنا نقول التوحيد هو أول ما ندعو الناس إليه، ثم بعد ذلك تأتي الأحكام الشرعية. والدليل قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، والحديث في البخاري، فقال صلى الله عليه وسلم إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وفي رواية إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لمعاذ ماذا يقول للناس إذا جاءهم إلى اليمن، وهو الدعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى. التوحيد أيها الأخوة هو أول مأمورات، وضده الشرك وهو أول المنهيات. قال تعالى فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمرك الله سبحانه وتعالى أن تعبده، قال فاعبدوا الله. فالتوحيد هو أول المأمورات، وضده الشرك وهو أول المنهيات. قال الله جل وعلا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فذكر الله عز وجل أول المحرمات والمنهيات ما هو؟ الشرك. التوحيد أيها الإخوة، التوحيد شرط في الأمن والاهتداء. التوحيد من أتى به ومن حققه فله الأمن والاهتداء. قال الله جل وعلا في محكم كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله عز وجل أشار إلى إبراهيم لما حقق التوحيد هداه الله عز وجل إلى صراط مستقيم. فالتوحيد يوصلك بإذن الله عز وجل إلى الأمن والاهتداء. التوحيد أيها الأخوة هو حق الله. التوحيد حق الله، ولا يجوز لك أن تصرف هذا الحق إلى غير الله عز وجل. فإذا صرفته لغير الله فقد وقعت فيما ينافي أصل التوحيد، وقد يكون فيما ينافي كمال التوحيد. قال معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ. فقلت له: لبيك وسعديك يا رسول الله. فكررها مرارا صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. التوحيد أيها الأخوة يكفر الذنوب والخطايا والمعاصي، كما أن الشرك محبط للأعمال. قال حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي، قال الله جل وعلا: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني. انظر إلى الألفاظ، الله عز وجل يقول يخاطب العبد الفقير الضعيف، يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، لأن الدعاء عبادة. قال: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، أو غفرت لك. الاستغفار، الدعاء، الرجاء، الخوف، الاستعانة، الاستغاثة، النذر، هذه كلها عبادات يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له. يشدون الرحال القبور ويطلبون مغفرة الذنوب ويتقربون الأموات ويدعونهم من دون الله عز وجل، أي توحيد هذا؟ والله عز وجل يقول: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، طلبت مني المغفرة، غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. انظر يا أخوان إلى أن التوحيد يكفر الذنوب، التوحيد يكفر الذنوب والمعاصي. أيضا الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أيضا الشرك يا أخوان، كما أن التوحيد يعني سبب أو يكفر الذنوب والمعاصي أيضا الشرك يا أخوان. الشرك محبط للعمل، وقد حذر الله لخطورة هذا الذنب العظيم، لأن هذا الذنب أعظم ذنب يا أخوان، أعظم ذنب عصي الله به وهو الشرك. ولذلك الله عز وجل يقول ولقد أوحي، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كما أن التوحيد يكفر الذنوب، أيضا يا أخوان الشرك يكفر والعياذ بالله ويحبط الأعمال والحسنات. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك من المعاصي والذنوب تحت مشيئة الله، إن شاء عذب سبحانه وتعالى وإن شاء غفر، أما الشرك فلا. التوحيد أيها الإخوة يكفر الذنوب كما ذكرت. أيضا التوحيد يا أخوان شرط في دخول الجنة والنجاة من النار. حديث جابر رضي الله تعالى عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان التي يعني توجب دخول النار أو توجب دخول الجنة، ما الموجبتان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا يا أخوان من فضل التوحيد، وهذا الذي جعل السلف وأهل السنة والجماعة يدندنون حول هذا الباب. وكما ذكرت لا يعرف أحد على وجه البسيطة لا من السابقين ولا من اللاحقين أهمية هذا الباب العظيم إلا أئمة التوحيد من الرسل الكرام ومن سار على نهجهم. فقال ما الموجبتان يا رسول الله؟ قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وانظر يا أخوان، انظر إلى كلمة شيئا، هذه نكرة، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات، قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. حتى أن السلف العلماء اختلفوا في الشرك الأصغر، فذهب الجمهور على أن من مات على الشرك الأصغر فيرون أنه تحت مشيئة الله لأنه لا زال في دائرة الإسلام. ومن أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية يذهب إلى أن من مات على الشرك الأصغر لا بد أن يدخل النار ثم معاله إلى الجنة. اختلف الشرك الأصغر، وهذا يدل على خطورة هذا الباب. إذن احرص يا عبد الله على تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد من جميع الوجوه، واحذر من الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذن يا عبد الله احرص على هذا الباب العظيم الذي بالحقيقة يعني جهله الكثير من الناس. نكتفي عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونشكر يعني الأخوة على حسن الاستماع. ومعرفة بن سليم بارك الله، جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته. ويعني نحن في هذه الدورة إن شاء الله تعالى سيكون في كل درس سؤال يلقيه المشايخ في كل فترة سؤال، وتكون هناك جائزة كتاب التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن، والسؤال يكون موضوع المحاضرة. وقبل أن يطرح الشيخ السؤال جزا الله عنا خيرا، أنا عندي التعقيب على كلمة قالها الشيخ جزاه الله عني خيرا، يعني ذكر وأثنى على الدورة جزاه الله خير، ويعني أسند الفضل أو هذا الجهد لي أنا، وأنا لست إلا كما يقال عود من حزن الأخوة جزاهم الله خير، لولاهم لا رحت ولا جيت أنا، لا قدمت ولا أخرت، لكنهم جنود مجهولون لا يعلمهم الذي في الواجهة هو أنا، لكن هم جزاهم الله عني خيرا، هم اللي يشيلون ويتحملون العمل أكثر مني ويقومون بجهود لا تعلمونها أنتم، والكل يظن ما الدورة كلها يقوم فيها محمد أو هذا، فهذا يعني أحب التنويه له ولمن يرسل كذلك هذه الرسائل ويشكر ويثني الجهد للأخوة، هم الذين يقومون، لا يعني لا يقوم شخص واحد بما يقوم فيه عشرة من الأخوة، الشيخ إبراهيم جزاه الله خير، والشيخ محمد الشطي، والشيخ حمود، والشيخ رفاعي، والشيخ غلام جزاه الله خير، وغيرهم من الأخوة، يعني الشيخ عبيد، الشيخ فهد الطواري جزاه الله خير، وهم الآن في محاضراتهم في الجامعة يرسلون لكم الإعلانات الدورة، الذي يرسل إعلانات الدورة ما هو معنا الآن، هو في الجامعة الآن في محاضرة، شيخ أخونا عبيد وأخونا فهد الآن في محاضرات في الجامعة واختبارات، والله وفوق هذا يعني كان ما فيه يعني ما هم مرتبطين في شيء آخر، يعني هذا حبيت أنبه عليه ولا ينسب لي أنا وحدي بل جهود الأخوة جزاهم الله خير. فالآن السؤال عند الشيخ بارك الله فيه ونفع بعلمه. جزاك الله خير يا شيخ محمد، فنحن نشكر الجميع على هذا الجهد المبارك جزاهم الله خيرا. في طبعا بأذكر بعض الأسئلة وفيكم لا بنسأل سؤال واحد فقط للجائزة وبعدين بنسأل أسئلة، يعني لأن في شيء يعني قبل الأذان لا بس لا ودنا نكمل البحث يعني أحسن، لأن شفت بقى ربع ساعة الأذان العشاء. التوحيد يا أخوان كم ينقسم التوحيد؟ ما شاء الله ما شاء الله، والله يا أخوان أنتوا ما شاء الله ما شاء الله. خلنا نبدأ بيع الكبير جزاه الله خير، تفضل. ها كم ينقسم التوحيد؟ طيب لا انا اقول التوحيد كم ينقسم، لا خذ بس شوي ايه انا عارف ان التوحيد ينقسم الى ثلاثة اقسام، توحيد الاسماء والصفات والألوهية وتوحيد الربوبية. بارك الله فيك بارك الله فيك. طيب يا أخوة ما معنى توحيد الربوبية؟ طلع لا لا تفضل. تمام جيد. توحيد الربوبية يا أخوان هو يقول هو المالك والمتصرف والخالق، ولو لاحظت هذه الكلمات تدل على أفعال الله عز وجل، إذن توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله، كل شيء تراه بالكون لابد أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده، هو الذي أوجد ما في الكون، هذا توحيد شنو؟ الربوبية. ما مع توحيد الألوهية؟ توحيد الله عز وجل بالعبادة، كل فعل تقوم به تضمن عبادة لابد هذا الفعل يكون لمن؟ لله عز وجل. هنا توحيد الأسماء والصفات، تفضل. أحسنت. إذن توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. بس تو احنا ما في جائزة تو بعيد. السؤال اللي على جائزة. أي التوحيد يا إخوان الذي قاتل أي التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل الناس عليه؟ هذا عد اللي على جائزة. تفضل الأخير الأخير. أي تفضل أبو غثرة تفضل. ها؟ إفراد الله بالعبادة. لأن لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمنون بتوحيد إيش؟ الربوبية. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. لكن هو جاءهم بتوحيد الألوهية العبادة، لأنهم أصلا يقولون ما نعبد هؤلاء إلا ليقربون إلى الله زلفى. وكانوا إذا ركبوا في الفلك وماج البحر وجتهم أمواج شديدة وشعروا بالهلاك دعوا الله مخلصا له الدين، فكانوا يشركون بتوحيد إيش؟ الألوهية، توحيد العبادة. نعم بارك الله فيك. الجائزة عند الشيخ محمد. ها؟ طيب طيب طيب. النبي أحد الأخوة يذكر حديثا في فضل التوحيد. تفضل. الله أكبر الله أكبر. شوف يا أخوان على فضل التوحيد، وأن الله عز وجل يحب من يوحده. الله أكبر. يحب يا أخوان من يوحد الله عز وجل. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا يدل على فضل إيش؟ فضل التوحيد. أي نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. جزا الله الشيخ سيحان خير الجزاء على ما قدم، وجزاكم الله خير على حضوركم حسن استماعكم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن حقق التوحيد وممن يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، إنه هو جواد كريم. ونذكركم بعد العشاء إن شاء الله تعالى درس شيخنا الشيخ صالح السحيمي حفظه الله تعالى شرح القواعد المثلى لابن عثيمين، وبعد الفجر يبدأ الأدلة والقواطع البراهين في إبطال أصول الملحدين لابن سعدي. جزاكم الله خير الجزاء.